اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اكشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، واختم بالصالح بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم برحمتك الواسعه عمنا، اللهم اكفنا شر ما اهمنا، اللهم على الكتاب والسنه جميعا توفنا، اللهم ايد اخواننا المجاهدين، اللهم ايد اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين، اللهم ايدهم بملك من عندك، اللهم ايدهم بملأ من جندك، اللهم امدهم بروح من عندك، اللهم دمر الصهاينة، اللهم رد عن المسلمين كيدهم، اللهم فل حدهم، اللهم اذهب عن ارضك سلطانهم، اللهم اهلك الصهاينة واعوانهم، اللهم اذل دولتهم، اللهم ركس رايتهم، اللهم انزل بهم خزيك يا رب العالمين، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.